ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم لكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا إن الله كان بكم رحيما. يا الله

منكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من إن الله كان بكل شيء عليما. الله أكبر، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله أكبر، الله يا عليم يا عليم، الله أكبر على الشيخ مصطفى. العجم المعسل ده كله عسل، العجم ده ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبكم. الله أكبر، الله الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. سبحانه وتعالى. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. يا مزاج عالي أوي. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. يا سلام، الله أكبر على التشريع، الله أكبر. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وبما أنفقوا من أموالهم. يا سلام، ما شاء الله. فالصالحات قانتات الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يا سلام الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الله الله الحلاوة دي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الله كان عليما خبيرا جل جلال الله وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يا سلام الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الله أكبر يا تشريع وجمال وطاعة وغلة طيبة وطعام كثير الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله

الشيء نعم أأنتم أشد خلقا أم السماء الله One. الأرض بعد ذلك دخلها. أخرج منها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي. يا ساتر يا رب. فأما من طغى يا ساتر يا رب يا لطيف. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي أما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي. يا رب يا رب. وأما من يسألونك عن الساعة أيان مرسيها. اللهم صل عليه. فيما أنت من ذكرها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشيها. يا سلام يا سلام يا سلام. كأنهم يوم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرحم عليك يا رب. ايوه أخذت ربيا. كده بقى قول يا حبيبي. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا مسلم يا سلام سلم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة في جنة عالية. الله الله يا محمد. قطوف غدالي يا وعد الله والنبي. كلوا واشربوا الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. Thank you.